إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام وأسجد له ملائكته وفضله على خلقه، حسده إبليس فاستكبر عن السجود بعد أن كان يعبد الله مع الملائكة مكرما ومعززا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم أسكن الله تعالى آدم جنته وحذره من وساوس إبليس وبين له عداوته، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يزل به يتظاهر له بالنصح حتى أغواه فأخرجه من الجنان. ثم انتقل الصراع والعداء بين الشيطان وذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، واتخذ الشيطان من ذريته ومن بعض بني آدم من يعينه على المؤمنين، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهذه عباد الله سنة الله الكونية إلى قيام الساعة، أن ابتلى الله عباده المؤمنين بأشكال وألوان من الأعداء، فالشيطان رأس الأعداء، والكفار على اختلاف مللهم عملاء له مساعدون ومظاهرون. ولم يزل أولياء الشيطان يعادون أولياء الله وأحبابه من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، ويقفون في وجه دعوتهم ويصدون عن سبيلهم وطريقهم بشتى الوسائل والحيل والمكر والخداع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأعداء الرسل أعداء الإسلام يتناصرون بمقتضى العداوة، فبينهم من الصراعات والخلافات والخصومات الشيء الكثير، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن إذا واجهوا الإسلام وأهله كانوا على قلب رجل واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما أحوج المسلمين اليوم عباد الله لنبذ خلافاتهم وتعصبهم والرجوع إلى دينهم الحق المنزل من رب العالمين، القائل في محكم التنزيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المبين من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن لما ابتعد الناس عن دين الله تعالى في توحيدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، سلط الله عليهم العدو ابتلاء وامتحانا لهم لعلهم يرجعون. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. واعلموا عباد الله أن السباحة الكافرين لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأراضيهم لا يكون عاما بحيث لا يبقى للمسلمين باقية. فقد حفظ الله هذا الدين بحفظ فئات من المسلمين يعملون به ويدعون إليه. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا عباد الله مصداق قول الله تعالى في كتابه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فما فتئ أعداء الدين يستعملون كل ما في وسعهم للنيل منه وإطفاء نوره، إلا أن الله حافظ أهله، حافظ دينه وأهل دينه. فمهما حاول أعداء الله من المكر والكيد فلن يمكنهم الله تمكينا عاما لا تقوم للمسلمين به قائمة. بعد ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولقد حاول كفار قريش إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتناوأ على قتله، فعصمه الله منهم لأنه مبلغ عن الله دينه. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم حاول اليهود بشتى الوسائل ومختلف الطرق والسبل، فعصمه الله وأيده ونصره عليهم وأكمل به الدين وأتم به النعمة. ولا يزال الصراع عباد الله قائما بين الحق والباطل في كل عهد ومصر، ولا يمكن أن يقف عند حد أو زمان أو مكان، بل هو ماض مضي الليل والنهار. والله تعالى وعد بنصر أوليائه وإظهار دينه، وفي هذا وفي كل هذا عباد الله بيان أن الإسلام هو دين الحق الذي بعث الله به نبيه للبشرية جمعاء، فهو ثابت ثبوت الحق ورسوخه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والباطل زائل مخذول لا تقوم له قائمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، والله هو الكافي النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إذا علم أن الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي سنة الله في خلقه، فليعمل المسلم على نصرة دينه ونبيه. وقد بين الله تعالى في كتابه القائمين بذلك في آية ذكرت أوصافهم، مدحهم الله تعالى فيها بأبلغ مدح، بل جعلهم أقرب خلقه إليه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالثابت على دين الله يمتاز بهذه الصفات: أول الصفات يحبهم ويحبونه، هاتان صفتان عظيمتان، يحبهم ويحبونه، فمحبة الله للعبد نتيجة لمحبة العبد لربه ودينه وشرعه والعمل بذلك وطاعته والبعد عن معصيته وسخطه، وهي منزلة عظيمة من منازل العبادة، ففيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، قاله ابن القيم رحمه الله. فمحبة الله للعبد هي أجل نعمة، هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وسهل عليه الصعاب ووفقه لفعل الخيرات وحفظه من كل المكروهات، كما أن من لوازم محبة العبد لربه أن يكون متبعا لنبيه ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن لوازم ذلك أيضا عباد الله إكثار العبد من التقرب إلى مولاه بالفرائض والنوافل، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والصفة الثالثة من صفاتهم أذلة على المؤمنين، فوصفهم الودود الرحيم بأنهم أذلة على المؤمنين، فهم مشفقون على غيرهم، راحمون لبني جنسهم، يحسنون التعامل فيما بينهم، مقتدون برسولهم عليه الصلاة والسلام الموصوف بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال أيضا واصفا له وأتباعه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن هين لين سمح كريم، سمح كريم مع إخوانه، رقيق ذليل متواضع. وهذه الصفة تدل على علو خلق المؤمن، اجتمعت فيه خصال الخير من الشفقة والألفة والإخاء والتواضع والإيثار وسلامة الصدور والذب عن المظلوم والعطف على الصغير واحترام وتقدير الكبير والصدق في التعامل وغير ذلك من الخلال. الصفة الثالثة أعزة على الكافرين. فلا يفهم عباد الله من صفة الذلة على المؤمنين أن ذلك لضعفهم، بل فكمال المؤمن أن يكون ذليلا على إخوانه، عزيزا على الكافرين، قويا بدينه، مرتفعا بإيمانه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا يعني إظهار العزة في دين الله الظلم والتعدي على من لا يستحق ذلك منهم كالمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة أو في حال السلم، ولكن بالقيام بالواجب المطلوب من عدم الخضوع لهم وعدم الإعجاب بما عندهم والانبهار بما وصلوا إليه وموالاتهم وحبهم، بل متابعتهم وتقليدهم في كل صغيرة وكبيرة والفرح بذلك والعياذ بالله. وهذه الصفة عباد الله فقدت في أكثر أهل زماننا، فالله أعزنا بالإسلام ولكننا طلبنا العزة في غيره فأذلنا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهاتان الصفتان، أعني اللين والشدة عباد الله، هما بحسب حال المخاطب ووقت الخطاب. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب للدين، وأن لا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة، لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور، والشدة في محل اللين حمق وخرق. قال الشاعر: إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. الصفة الرابعة: يجاهدون في سبيل الله بكل أنواع الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفرة والمنافقين بالسنان لتبليغ دين الله، ويدافعون عن دينهم وأوطانهم وأعراضهم وأموالهم، وباللسان والبيان يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم: فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، فكلاهما في نصره أخوان شقيقان، وكلاهما شجيع لا يتم إلا بشجاعة القلب وثبات الجنان، ولا يخافون لومة لائم. وهذه آخر الصفات ذكرى. ولا شك أن من أقام الصفات السابقة في نفسه يكثر أعداؤه ولائموه، فأمر بالصبر والاحتساب، وهو دليل الثبات واليقين. ففي الموطأ والصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو قال نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. وقال السعدي: فهؤلاء يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقص عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عدل العادلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه عباد الله صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، قائما بشرعه، داعيا إلى دينه، لا يخشى في ذلك إلا الله الواحد الأحد. نسأل الله أن يجعلنا منا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالإسلام والإيمان، اللهم ارفعنا بالإسلام والإيمان، اللهم ارفعنا بالإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا عمدنا يا رب العالمين، وما خفي عن الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ارفع درجاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم تب عليهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.